بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ الحافظ الحكم رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال 80، وهو: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ وكما ذكرنا في المرة السابقة، فإن السؤال 78 إلى السؤال 86 كله يتعلق بالكلام عن الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. ثم كذلك يفصل حول الإيمان بالقرآن وما تعلق بذلك من مسائل، من أشهرها مسألة خلق القرآن التي اتبعها الجهمية واستثن بها بعض يعني الناس وحصلت بها الفتنة. وسؤال اليوم: ما منزلة القرآن من الكتاب من الكتب المتقدمة؟ يأتي بعده الأسئلة المتبقية حول ما ذكرنا إن شاء الله تعالى. أما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة، فقال في الجواب: قال الله تعالى فيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال أهل التفسير: مهيمنا يعني مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب، يعني أن القرآن جاء مهيمنا على الكتب السابقة، لأنه يشهد لهذه الكتب السابقة بالصدق ويصدق بها، يعني يصدق بما جاء من الكتب قبله، وكذلك مؤتمنا عليها، أي أنه جاء بما جاء فيها وأقر ما أقر مما جاء فيها فضلا عن ما جاء في شريعة النبي الذي أنزل عليه القرآن. فالقرآن مهيمن من جهة التصديق بما سبق من الكتب، ومن جهة أنه مؤتمن كذلك على الكتب السابقة، وكذلك من جهة أنه الكتاب الأخير الذي يجب أن يتبع، وأنه ينسخ الكتب السابقة. قال: ومصدقا لها، يعني يصدق ما فيها من الصحيح، وهذا تنبيه مهم، يصدق ما في هذه الكتب السابقة من الصحيح، وإلا فإن هذه الكتب كما ذكرنا من قبل تعرضت للتحريف والتغيير بعد أن مات الأنبياء، فحرف من حرف من أتباعهم الذين ظلوا وزاروا في هذه الكتب وظلوا يحرفون، ولا سيما أهل الكتاب ظلوا يحرفون في كتبهم إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا لا يزالون يحرفون، بل وربما تكلموا بما يناقض العقول والفطر السليمة، ويزعمون أن هذا دين الله وشرع الله، وأنه أنزل على الأنبياء وكذبوا والله، فإن مما ذكروه في هذا المعنى تحريم الزواج على من سبق له الزواج، فيقولون هذا حكم الله، هذا تشريع الله الذي جاء به النبي في كتابه، وهذا كذب، كبر مقتا عند الله أن يكذبوا وأن يفتروا على الله سبحانه وتعالى هذا الافتراء الذي يصادم الفطرة ويصادم العقل الصحيح. ولذلك فقد كثر التحريف في هذه الكتب مما لا بد من التنبيه عليه في مسألة أن القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من الكتب، أي نعم، لكن المقصود أن التصديق حاصل للكتب التي جاء بها الرسل، أما ما حرفه الناس من بعدهم فالقرآن لا يقر هذا التحريف، ولذلك التصديق إنما للكتب التي أنزلت على الأنبياء من قبله. وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. يعني من خصائص القرآن بالنسبة للكتب السابقة وهيمنته على الكتب السابقة أنه مع تصديقه لها ينفي كذلك عنها تحريف المحرفين الذين حرفوا وبدلوا، وينسخ ما ينسخ من الأحكام التي جاءت في هذه الكتب ونزلت على الأنبياء، يعني مما جاء صدقا ونزل، فالقرآن ينسخ مما جاء في هذه الكتب، وهذه من خصائص القرآن وخصائص هذه الشريعة التي أنزلت أو أنزل بها يعني أحكامها أو أنزلت أحكامها في القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا ذكرنا أمثلة كثيرة على ذلك في المرة السابقة من أن القرآن من ما يعتقد في منزلته بالنسبة للكتب السابقة أنه ينسخ شرائع سبقت، وهذه الشرائع تصير لا يجوز للإنسان أن يعمل بها لأن القرآن نسخها، وكما ذكرنا في المرة السابقة أمثلة كثيرة، مسألة الصوم، مسألة جمع بين الأختين، تحريم الغنائم، اعتزال الحيض، الحائض، زواج المحارم ونحو ذلك، كانت هذه الأمور جائزة في الكتب السابقة، فجاء القرآن فنسخ ما نسخ منها، وحصل في هذه الأحكام ما حصل من تغيير لها في القرآن، وهذا مما يجب اعتقاده في القرآن، وكذلك باعتبار مكانة ومنزلة القرآن بالنسبة للكتب السابقة، فهو مهيمن وهو آخر الكتب، وهو الذي يجب الإيمان به والعمل بما جاء فيه. وأما من قال أعمل بكتاب سبق بعد نزول القرآن وأتبع شريعة كتاب سبق بعد شريعة القرآن فهذا مكذب للقرآن، وأما من حاول أن يستعمل الشبه فيقول أليس في القرآن، أليس في هذه الكتب ما يوافق القرآن، على سبيل المثال جنس الصيام وجنس الزكاة وجنس الصيام والحج ونحو ذلك، قلنا له بلى، ولكن انظر في تفصيل التشريع ستجد أن القرآن وأن شريعة القرآن اختصت بصور ربما تختلف عن هذه الصور، ثم كذلك إن كانت واحدة، يعني لو سلمنا جبلا أنها واحدة فلماذا تقول أتبع غير القرآن؟ فإن كانت واحدة فيجب عليك أن تؤمن بالقرآن وأن تقول آمنت بما جاء في آخر كتاب، وأنه هو الذي يجب أن يتبع وأن يعمل به وأن يكون هو الشرع المتبع. قال: ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، يعني الذي اتبع الكتب السابقة ولم ينقلب على عقبيه بعد ذلك، إذا جاء القرآن آمن به وصدق، آمن به وصدق، كما قال الله عز وجل: وإذا سمعوا ما أنزل إليك ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهذا لأجل أنهم عرفوا أن القرآن حق فاتبعوا القرآن. أما من يتبع كتابا آخر ويظن أن ذلك يفعل فهذا مكذب بالقرآن وكافر بالله عز وجل، لأن من كفر بالقرآن كفر بالله عز وجل. قال: ولهذا يخضع كل متمسك بالكتاب بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه، كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. إذا تلي عليهم القرآن وكانوا يؤمنون بالكتاب السابق آمنوا بالقرآن. ولذلك منزلة القرآن من الكتب المتقدمة أنه هو الكتاب المهيمن المصدق لما كان بين يديه، كذلك المؤتمن على الكتب السابقة الشاهد عليها الواجب أن يتبع وأن تكون شريعته هي الشريعة المتبعة. قال في السؤال الذي بعده: قال: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ قال في الجواب: قال: هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك بمبدئه والقيام بحقه. قال: هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. فهذه الآية تأمر باتباع هذا الكتاب، فيجب في حق القرآن أن يتبع ظاهرا وباطنا وأن يتمسك به، كما قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فهم مستمسكون بالكتاب ويدلون الناس عليه، يمسكون بالكتاب. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فهذه الآية أيضا تشهد بوجوب اتباع ما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعدم اتباع غيره. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. قال: وهي عام في كل كتاب، والآيات في ذلك كثيرة، أي الآمرة بوجوب اتباع الكتاب أي القرآن. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، والوصية هنا يعني قضى وأوجب، وليس أوصى يعني من باب الترغيب المستحب مثلا، إنما أوصى يعني أوجب وقضى على أمته. قال: وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، أي أوجب على أمته أن تعمل بكتاب الله عز وجل. فقال: فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. ولما خطب في الناس يوم عرفة ويوم النحر كان من بين ما قال صلى الله عليه وسلم أن قال فيهم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله. فبين لهم أن كتاب الله هو الذي فيه النجاة والفلاح والرشاد، وأوجب عليهم ذلك، قال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. وفي حديث علي مرفوعا قال إنها ستكون فتن، قال قلت ما المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كتاب الله. وإن كان الحديث ضعفه بعض أهل العلم، فالمقصود من ذلك أن القرآن يجب التزام أحكامه والعمل بما جاء فيه ظاهرا وباطنا، ولا بد في الإيمان بالقرآن من امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتحليل حرامه وتحليل حلاله وتحريم حرامه، لا كما يفعل كثير من المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. إلا كثير من المسلمين يعتقدون صدق القرآن، وهذا في كل المسلمين إن شاء الله، وكثير من المسلمين يقرؤون القرآن، وكثير من المسلمين يحسنون قراءته ويتلون حروفه على أحسن ما يكون، وهم هم الذين يخالفون أحكامه ولا يقيمون شرع هذا القرآن، فيحسنون الحروف ولا يقيمون الأحكام. ربما رأيت من المسلمين من يحسن حروف القرآن على كل أنواع الاصطلاح الواردة عند العلماء في الأزمان المتأخرة كالقراءات ونحو ذلك، وفي ذات الوقت تراه من أكثر الناس مخالفة لما جاء في القرآن، نسأل الله العفو والعافية. تراه يقرأ القرآن ويحفظه، وفي ذات الوقت يتعامل بالربا، يتعامل بالرشوة، نسأل الله العافية. يرتكب المحرمات ويتجاوز عليها، وهو الذي يعلم أنها حرمت في كتاب الله الذي يتلوه هو ويقرأه هو. فعلى سبيل المثال الذي ضربناه أكل الربا، فهو ربما يجوز الآية من آيات تحريم الربا ويقرأها على أكثر من لهجة ولسان وقراءة، وفي ذات الوقت هو الذي يتعامل بالربا والعياذ بالله. وغير ذلك مما يندى له الجميل من حال كثير من المسلمين الذين يقرؤون القرآن ويؤمنون بالقرآن، إذا لا بد في الإيمان بالقرآن من امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه، والاعتبار كذلك والاتعاظ بما جاء فيه من قصص ونحوان. فالقصص الذي جاء في القرآن إنما جاء لحكمة والعبرة، لقد كان في قصصهم عبرة، فلا بد أن يأخذ المسلم من ذلك العبرة ويأخذ من ذلك العبرة، كذلك يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. إن بعض الزائرين والعياذ بالله يقفون عندما اشتبه عليهم هم ويظلون يشغبون في أحكام الله ويتكلمون بما لا يجوز ويقولون هذا دليلهم في القرآن ويشغبون من خلال ذلك، لأنه اشتبه عليهم هم، ولو أنهم حاولوا فهم قاعدة التفسير في التعامل مع المحكم والمتشابه والتاحر، ولما تأولوا على الله عز وجل وكذبوا، كما يكذب كثير ممن يخرجون على الناس في وسائل الإعلام في هيئة العلماء ويفترون على الله الكذب ويدعون أن هذا في القرآن، حتى أنه وصل بالجهلة والفجرة ممن والعياذ بالله لا يخافون ربهم عز وجل في هذا الأمر أن يتخذوا من القرآن ما يفخرون به فيما بينهم في المجالس وغير ذلك، فيخترعون النكات ونحو ذلك من ما يتعلق أو بما يتعلق ببعض آيات القرآن أو ألفاظ القرآن أو نحو ذلك، كما تسمع أحيانا بعض المسلمين يقول إحنا بنقرأ سورة العرف، هذه تسمعها من بعض المسلمين، وإذا أراد أن ينبه إلى شيء ولا ينتبه إلى ما يقول، فيقول لمن لا ينتبه له وإحنا الصبح بنقرأ سورة العرف، والعياذ بالله يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله عز وجل له عبد وتولى أن جاءه الأعمى، يعني وإحنا ندخل بمحمد نعوذ بالله من ذلك، وغير ذلك مما يوجد في حال كثير من الناس لا يعظمون كلام الله عز وجل. ولذلك فإن من الواجب كذلك في الإيمان بالقرآن الوقوف عند حدوده وإقامة أحكامه، فيعرف المسلم أن له حدود وأحكام، وكذلك أيضا مما يتعلق في الإيمان بالقرآن كثرة تلاوته، أي من الإيمان بالقرآن أن لا يهجر، كما أنه لا يهجر في الأحكام لا يهجر كذلك في الذكر والتلاوة، وإلا فكثير من المسلمين كذلك يهجرون كتاب الله، وربما بعضهم لا يقرأ الكتاب إلا في رمضان، أو بعضهم لا يقرأه بالمرة، ولربما كان يقرأ الكتب النادرة والفادرة وقصص الأدب الفاجر وغير ذلك، وهو هو الذي لا يقرأ القرآن، نسأل الله العفو والعافية. كذلك من الإيمان بالقرآن الذب عنه والدفاع عنه ضد المحرفين الغالين الذين يحاولون تشويه القرآن أو نحو ذلك، كما يحدث بين الحين والحين من أهل الضلال، فيجب على المسلم أن يذوب عن القرآن وأن يدافع عن القرآن. كذلك أيضا من الإيمان بالقرآن النصيحة له، أي أن ننصح الناس إلى القرآن وأن نرنهم على أحكامه وأن ننشر القرآن أحكاما وكذلك نصحا، فننشر القرآن في الناس بأحكامه وما تعلق بهذه الأحكام، وننشر هذا القرآن في الناس بنشر المصاحف ونشر الكتب التي تفسر القرآن وغير ذلك، كل هذا مما يدخل في معنى الإيمان بالقرآن وما يجب أن يلتزمه المسلم في حق القرآن. أما السؤال الذي بعده قال ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه، وهو قريب من السؤال الذي قبله، قال في الجواب حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغاوين وامتحان المبطلين والنصيحة لكل والنصيحة له بكل أبعانيها والدعوة إليه أو إلى ذلك على بصيرة. وكما ذكرنا فهو يعني في الحقيقة قريب من السؤال الذي قبله أو يتضمنه السؤال الذي قبله، أنه مما يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة أن تتمسك به وأن تقوم به على نحو ما تقدم، ولذلك فإنه لا يجوز لأحد أن يحرف فيه أو يبدل فيه، وإلا كفر بالله عز وجل. وكان أخا لليهود الذين حرفوا وبدلوا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك أنهم كان يقال لهم الأمر فيتخذون من شبهة الكلام ما هو على هواه، كما جاء عنهم في أكثر من موقف. فالله سبحانه وتعالى يأمرهم أن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حط، أي يسألوا ربهم أن يحط عنهم الخطايا، فإذا بهم يبدلون ذلك فيدخلون الباب على أشتاههم، يعني يزحفون على أشتاههم ويقولون ويرددون حنطة حنطة حنطة. وبدلوا وحرفوا، كذلك حال الجهمية ومن وافقهم وشبههم هو محرف لما جاء في كتاب الله عز وجل. وكل من غير أو حرف فهو مؤاخر على درجة تحريفه وتغييره، فربما يكون التحريف والتغيير لا يصل إلى درجة الكفر أنه، لكن له أيضا مما يؤاخذ عليه. على سبيل المثال هذه البدعة العصرية التي ما سمعنا بها في الأولين والتي خرجت علينا من خلال الفضائيات ونحو ذلك، التي يسمونها ببدعة المقامات في قراءة القرآن، فيغيرون ويبدلون، وذلك في قلوب الناس على الأقل، فيقرؤون القرآن أي نعم كما هو أي نعم، لكنهم يريدون له أن يكون على نظام في القراءة وهيئة توافق هيئة أهل الوطن أهل الموسيقى والغناء ونحو ذلك، والعياذ بالله. فطال الناس بدلا من أن ينشغلوا بتدبر آيات القرآن والوقوف عندها، ينشغلون بعلو الصوت في حرف وارتفاعه وانقطاعه في حرف آخر ومده على طريقة معينة في جملة ونحو ذلك، ويجعلون لذلك اصطلاحات يسمونها المقامات كل ذلك، ويدعون أن هذا كان في السلف وأن هذا يجوز نحو ذلك، بل وربما انخدع بذلك بعض أهل العلم فقرر يقول أنه يجوز، وهذا في الحقيقة من الباطل الذي من أقل شروره أنه يخرج الناس عن خشوع القرآن وتدبره. فإن القارئ الذي يقرأ وينشغل بذلك لا ينشغل بتدبر القرآن ومعانيه أبدا. ولعلي ذكرت قبل ذلك حكاية الرجل الذي ربما شهدتموه أنتم جميعا، كان يحكي وهو من كان يتعلمون المقامات، كان يحكي لنا في المقامات هذه لهم كيف أن الناس تأثروا بهذا الباطل حتى نسوا القرآن، وصار ينطق آيات القرآن على حروف مبهمة لا يعرف لها معنى، كالذي يقول الحمد لله رب العالمين يقول ونحو ذلك. انظر هذا حصل في الناس بسبب هذا الباطل الذي خرج بعض الناس يدعيه، وغير ذلك مما يدخله أهل الباطل على القرآن. فيجب على المسلم أن يرد عن القرآن وأن يدافع عنه ضد كل من يحاول أن يحرف من لفظه أو حرفه أو حكمه، فيرد عن القرآن ويدافع عنه. نقف على هذا القدر، وذلك لأن السؤال الذي بعده ما حكم من قال بخلق القرآن، يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى يعني وقت أطول، فنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى.